لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. القيم رحمه الله، خلصنا كلام الشيخ احمد شاكر ومحمود شاكر وكلام ابن القيم، وقفنا عند كلام الشيخ محمد ابراهيم اللي خدناه خلصنا. احنا خدناه الجزء يقول: قال الشيخ محمد ابن ابراهيم مفتي الديار السعوديه في كتابه تحكيم القوانين الوضعيه: إن من الكفر الأكبر للمفسدين تنزيل القانون المعين، تنزيلة ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين في الحكم به بين العالمين والرد إليه عند تنازع المتنازعين. فقال أيضا: فانظر كيف سجل تعالى على الحاكمين بغير ما أنزل الله الكفر والظلم والفسق. فمن الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا ولا يكون كافرا، بل هو كافر مطلقا، إما كفر عمل وإما كفر اعتقاد. فما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية من رواية طاووس وغيره يدل على أن الحاكم بغير ما أنزل الله كافر، إما كفر اعتقاد ناقل عن الملة وإما كفر عمل لا ينقل عن الملة. فهو الشيخ محمد ابراهيم رحمه الله بيقول ان ربنا ما دام سمى الحاكم بغير ما انزل الله كافر فهو كافر على كل حال، اما كفر اصغر كفر دون كفر واما كفر اكبر. وسمى الكفر كفر اعتقاد، سمى الكفر الاكبر كفر اعتقاد. قبل كده احنا بنتكلم في تفسير انه الكفر، قلنا ان احيانا العلماء يسمون او يطلقون الكفر الاكبر أو يطلقون كفر الاعتقاد على الكفر الاكبر، وأحيانا يطلقون كفر الاعتقاد على الكفر الذي سببه الاعتقاد في غير الله. في واحد منهم أعم من الثاني، مين اللي أعم من الثاني؟ تسمية الكفر الأكبر كفر اعتقاد أو تسمية الكفر الذي سببه الاعتقاد كفر اعتقاد، مين فيهم اللي أعم من الثاني؟ لا، تسمية الكفر الأكبر كفر اعتقاد. إن الكفر الأكبر قد يكون بالاعتقاد وقد يكون بالقول وقد يكون بالعمل. فأحيانا العلماء يقول هذا كفر اعتقاد ويقصد به الكفر الاعتقادي الذي هو جزء من الكفر الأكبر. خلاص؟ وأحيانا يقولوا كفر اعتقاد ويقصد به كل الكفر الأكبر الذي يتضمن الكفر بالقول والكفر بالعمل، باعتبار إن وجود العمل الكفري أو القول الكفري دال على اعتقاد أصل أصول القلب، دال على وجود أيضا كفر اعتقاد. فاكرين الكلام ده؟ قلنا من لوازم الكفر الأكبر باللسان أو بالعمل، من لوازم سب الدين، من لوازم سب النبي صلى الله عليه وسلم، من لوازم إلقاء المصحف في القاذورات، يلزم منها وجود كفر آخر موجود في القلب، كفر اعتقادي موجود في القلب. قلنا ما فيش كفر بالعمل الا وهو دل على وجود ايه؟ كفر في القلب. زي مثلا تشريع قرن غير ملزم، دي لسه اللي احنا بندلل لها، دي اللي احنا بنتكلم عليها ده. لان احنا قلنا واحد بيتكلم في مسائل انه الكفر. ماشي. خلاص، هنا ابراهيم رحمه الله هيخلي الكفر الأكبر كله اسم كفر ايه؟ كفر اعتقاد، سواء كان بالقول أو بالعمل أو بالايه؟ سواء بالقول أو بالعمل أو بالاعتقاد. خلاص؟ فبيقول إما كفر اعتقاد ناقل عن الملة، وإما كفر عمل لا ينقل عن الملة. بيقول: أما الأول وهو كفر الاعتقاد فهو أنواع. أحدها أن يكحد الحاكم بغير ما أنزل الله أحقية حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو معنى ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره ابن جرير أن ذلك هو جحود ما أنزل الله من الحكم الشرعي، وهذا ما لا نزاع فيه بين أهل العلم، فإن الأصول المتقررة المتفق عليها بينهم أن من جحد أصلا من أصول الدين أو فرعا مجمعا عليه أو أنكر حرفا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم قطعيا فإنه كافر الكفر الناقل عن الملة. من أمثلة جحود شرع الله سبحانه وتعالى أن يقال لا سياسة في الدين، أو ما لله لله وما لقيصر لقيصر، أو يقال إن الدين هو علاقة بين العبد وربه، كل دي من ألفاظ الجحود. الثاني ألا يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله كون حكم الله ورسوله حقا، ولكن اعتقد أن حكم غير الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن من حكمه وأتم وأشمل لما يحتاجه الناس من الحكم بينهم عند التنازع، إما مطلقا أو بالنسبة إلى ما استجد من الحوادث التي نشأت عن تطور الزمان وتغير الأحوال. وهذا أيضا لا ريب أنه كفر لتفضيله أحد المخلوقين التي هي محض دبالة الأذهان وصرف قسالة الأفكار على حكم الحكيم الحد. الصورة الثانية إن هو يعتقد أن حكم الله أقل من حكم البشر، عليكم السلام، سواء ديت لها صورتين هو ذكرهم، سواء مطلقا انه يقول لا ده البشر ادرى بمصالحهم، او في المستجدات يعني المستجدات الحوادث التي نشأت عن تطور الزمان وتغير الأحوال. طب هو الحاجات اللي ما جاش فيها حكم شرعي دي تبقى الحاكم بغير ما أنزل الله فيها كافر؟ هو ربنا أنزل فيها حاجة المستجدات، مسائل المستجدات دي هو ربنا أنزل فيها حكم أصلا عشان نقول الحاكم بغير ما أنزل الله كافر؟ الله سبحانه وتعالى شرع شريعة تدل بنصها وبتحويلها، والشرع جاء بكليات يدخل تحتها الأشباه والنظائر. وبالتالي فالوقائع الحاصلة في الدنيا نوع من ثلاثة، نوع قضى فيه الشرع، ونوع سكت عنه، ونوع استجد بعد نزول الشرع. النوع الاولاني يلتزم فيه الناس حكم الله. الحكم الثاني، النوع الثاني الذي سكت عنه الشرع، فده مرده للمصلحة، تباح أو تمنع حسب المصلحة، ليس لله فيه حكم. أمثلة على ذلك سرعة المشي بتاعت الدواب، الحصانة والعربيات، ممكن نقول المشي في الشارع ده حرام النهاردة، وبكرة نقول المشي في الشارع ده واجب، وبعد بكرة نقول المشي في الشارع دوت مباح، اللي عايز يمشي يمشي واللي مش عايز يمشي ما يمشيش، ونفرض عقوبات على ذلك، اللي يمشيش في الشارع ده نسحب رخص ونخرب بيته، وبكرة اللي يمشي في الشارع ده نسحب رخص ونخرب بيته، وبعد بكرة الشارع طريق مفتوح. فمنعنا وأجازنا وعاقبنا على ما منعنا وأجازنا، وكان ذلك هو حكم الله. ليه حكم الله؟ لأن حكم الله فيه أن تتصرف فيه حسب المصلحة، دي اللي هما بيسموها القوانين الإدارية نتكلم عنها الشيخ الشنقيطي. النوع الثالث بقى اللي هو المستجدات، وديت لابد من ردها إلى أحد النوعين، الامور المستجده دي لابد من ردها لواحد من النوعين. اما لما فيه حكم لله وده بيكون عن طريق القياس، واما بما رده الشرع الى المصلحه وده هيكون عند العجز عن الحاقه، ده احد الاحكام الشرعيه. خلاص، وبالتالي المستجدات مش معنى مسألة مستجدة إن البشر يتصرفوا فيها بأهوائهم، لا، بشريعة الله نزلت لكل زمان ومكان. خبر عيسى عليه السلام أنه إذا نزل آخر الزمان نزل حكما عدلا وحكم في الناس بكتاب الله. ومن داخل الزمان بقى كل المستجدات اللي متوقع تحصل واللي حاصله هتبقى موجوده في زمان المسيح عليه السلام، ومع ذلك كل ده هيشمل حكم الله سبحانه وتعالى. نعم، عدلا وحكما مقسطا، حكم في الناس بكتاب الله فكسر الصليب ووضع الجزيه ولم يقبل الا الاسلام. هو بيوضح الكلام ده على كده، حكم الله ورسوله، حكم الله ورسوله لا يختلف في ذاته باختلاف الازمان وتطور الاحوال وتجدد الحوادث، فانه ما من قضية كائنة ما كانت الا وحكمها في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نصا، معنى بدليل لا يحتمل الا معنى واحد، او ظاهرا بدليل يحتمل معنى راجح في هذه المسألة، أو استنباطا بوجود علة في النص أو الظاهر بمقتضاها يلحق غيرها بها في الحكم. أو غير ذلك، غير ذلك هيبقى الأبواب المختلف فيها بقى الاستحسان، مصالح المرسلة، قول الصحابي وما إلى ذلك. يقول علم ذلك من علمه وجهله من جهله. وليس معنى ما ذكره العلماء غير الفتوى بتغير الأحوال ما ظنه من قل نصيبهم أو عدم من معرفة مدارك الأحكام وعللها، حيث ظنوا أن معنى ذلك بحسب ما يلائم إرادتهم الشهوانية وأغراضهم الدنيوية وتصوراتهم الخاطئة الوبية، ولهذا تجدهم يحامون عليها ويجعلون النصوص تابعة لها منقادة إليها مهما أمكنهم، فيحرفون لذلك الكلمة عما واضعه. الصورة دي من العجائب، يعني إن العلمانيين بيصدروا فيها كتب. الصورة الثانية دي من ضمن الكتب دي كتاب لوحدة علمانية اسمها فريدة النقاش. الكتاب كله بيتكلم عن حديث أنتم أعلم بشؤون دنياكم، وقول علي رضي الله عنه القرآن حمال أوجه. فمخلية الاثنين دول عمدة بقى وعاملة نفسها فقيها عشان تستدل بيها أن كل الأحكام اللي ربنا نزلها دي تتعامل معها من خلال أنتم أعلم بشؤون دنياكم. فالسرق والسرقة الزانية والزانية كل الحاجات دي تتعامل معها من خلال أنتم أعلم بشؤون دنياكم. لو هي شؤون دنياكم النهارده ان انتوا تبيحوا الزنا علشان الصحه الجنسيه يبقى خلاص، يبقى انتوا اعلم بشؤون دنياكم. شؤون دنياكم ان انتوا تبيحوا الربا علشان خاطر المصارف والمعاملات البنكيه، انتم اعلم بشؤون دنياكم. تبيح الخمر وتبيح المخدرات وكل ده انتم اعلم بشؤون دنياكم. فبيقول بقى وتصوراتهم الخاطئه، ولهذا تجدهم يحامون عليها ويجعلون النصوص تابعه لها منقاده اليها مهما امكنهم، فيحرفون لذلك الكلمه عن مواضعه. كان في كاتب اسمه فرج فودة، الكاتب ده برضه هو اول من شرع السنه دي، كان يقعد يدور في النصوص الشرعيه يحسسك ان هو فقيه من الفقهاء. جيب لك الاحاديث وكلام الحفاظ عليها والحكم فيها وهو راجل كان علماني قح علماني قذر، يجيبها ويعرضها على اساس ان هي ديت ايه دل على ان شرع ربنا سبحانه وتعالى مرده للمصالح الشخصيه والمصالح العامه للحكومات والرؤساء يرونها. اتفضل. كان بيكتب في مجله اسمها المصور، وفي النهايه الجماعه الاسلاميه اصدرت ضد حكم بالرده واعدمت في الثالثه. كانوا هم اقاموا على حد كده. طيب بقى ان فرق سودا ده قبل ما يقيموا عليه حكم الرده اللي هم اقاموه ده، كان اللي بيسمع عنه يعني ايه خمسه سته اللي هم بيقروا اسمعوا طبعا مجله اسمها المصور. واحد بتوع الجرايد كده لو لقيتوها يعني ايه ما فين وفين لما تلاقي واحد بيشتري. بعد ما اغتالوا الراجل ده الكتب بتاعته والمجله وارتفعت الاسعار بتاعتها وارتفع نسب التوزيع بتاعتها بنسب مهوله. كل الناس ايه ده فرق كده مين ده؟ قعدوا بقى شهيد الفكر وشهيد الكلمه ومش عارف ايه وقارعهم الحجه بالحجه، وده اللي رد على الاسلاميين كلهم افسد كل الحجج بتاعتهم. بقت الكتب بتاعته يعني ايه بتتباع بكميات رهيبه. انا كان اول مره اشوف كتب لفرج فودة كانت في محطه الرمل المعروضه على بتاع بعد الاختيار بتاعه. كان اول مره في حياتي اشوف كتب موجوده لفرج فودة. قبل كده كان كتب بتاعته علشان تلاقيها يا اما تروح لمجله المصور ديت يا اما في معرض الكتاب. دي كان الاماكن اللي موجود فيها الكتب بتاعته. بيقولوا حينئذ فيحركون ذلك الكلم عن مواضعه، وحينئذ معنى تغير الفتوى بتغير الاحكام الاحوال والازمان مراد العلماء منه ما كان مستصحبه فيه الاصول الشرعيه والعلل المرعيه والمصالح التي جنسها مراد بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم ان ارباب القوانين الوضعيه عن ذلك بمعزل، وانهم لا يقولون الا على ما يلائم مراداتهم كائنه ما كانت، والواقع اصدق شيء. دي الصورة الثانية. الصورة الثالثة: ألا يعتقد كونه أحسن من حكم الله ورسوله، ولكن اعتقد أنه مثله، فهذا كالنوعين اللذين قبله. وهنا عمال يقول اعتقد اعتقد. طب واحنا هنعرف الاعتقاد ده منين؟ مش هو اللي يعتقد كفر بيبقى منافق ولا يبقى كافر؟ اللي يعتقد كفر يبقى منافق ولا كافر؟ لو صرح هو بمجرد الاعتقاد بقى منافق. المنافق النفاق ده صوره من صور الكفر، ان هو كافر بقلبه ومسلم بلسانه. فلو نطق ذلك بلسانه صار حكمه ايه؟ صار حكمه كافر مرتد. فان اصر مع ذلك على انه مسلم فبيبقى ده بيسموه زنديق، او ده بيسموه منافق ظاهر النفاق، النفاق بتاعه بين. يعني مرتد برضه بس ايه ما زال يتمسك بدعوه ان هو مسلم. بس واحد تاني يحكم عليه ان هو مرتد يقول ماشي ايه المشكله؟ او يقبل حكم بالرد. خلاص فهنا عمال يقول اعتقد اعتقد. كل الاعتقادات ديت لن يترتب عليها الاحكام الظاهره الا بعد الايه؟ بعد القول، الا بعد تصريح اللسان. لكن طالما هي في قلبه فهو عند الله كافر وعندنا ايه؟ عندنا كافر برضه؟ اعتراف الاعتراف سواء باللسان او بالعمل يعني مش كافر. ايوه انت كده نفق فيه. ايوه كده. فبنتكلم ان هو بيقول اعتقد، الاعتقاد ده ايه؟ الاعتقاد ده التصديق الجازم، اعتقاد القلب، التصديق الجازم اللي في القلب. هو بيقول اعتقد اعتقد، ما الحاجه اللي في القلب احنا ما لناش اطلاع عليها. احنا بنبدا نجري الاحكام ديت بعد لما يتحول الاعتقاد ده الى كلام. بيقول الثالث: الا يعتقد كونه احسن من حكم الله ورسوله، لكن اعتقد انه مثله، فهذا كالنوعين اللذين قبله في كونه كافرا، الكفر الناقل عن المله، لما يقتضيه ذلك من تسويه الخالق المخلوق بالخالق، والمناقضه والمعانده لقوله عز وجل ليس كمثله شيء، ونحوها من الايات الكريمه الداله على تفرد الرب بالكمال وتنزيهه عن مماثله المخلوقين، في الذات والصفات والأفعال والحكم بين الناس فيما يتنازعون فيه. الصورة الثالثة إن هو يعتقد المساواة بين حكم الله وحكم غير الله. الصورة دي كان هي المفتاح اللي بدأ يدخل بها أحكام غير الله في الإسلام. بدأها الطحاوي بعد ما رجع من البعثة بتاعته، قعد يثني على الغرب، وجعل من ضمن الحاجات اللي بيثني عليها القوانين والأحكام بتاعته، وقال إن هو وجدها لا تختلف عن شريعة الإسلام في شيء، إذ أن كلها ينبني عليها العدل. الكلام ده أخذ محمد عبده وصوغ به أو أفتى بمقتضاه بجواز إلغاء المحاكم الشرعية والمختلطة، وجعلها محكمة واحدة يحكم فيها بجميع القوانين. الصورة الثالثة إن هو يساوي حكم الله بحكم البشر. الصورة الرابعة ألا يعتقد كون حكم الحاكم بغير ما أنزل الله مماثلا لحكم الله ورسوله، فضلا عن أن يعتقد كونه أحسن منه، لكن اعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم الله اللي هو الاستحلال. هو بيقولش إن حكم ربنا مساوي لحكم البشر، إن هو أقل منه ولا جحده نفاه، لكن بيقول يجوز الحكم بغير شريعة الله. يقول لك انه اعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله، فهذا كالذي قبله يصدق عليه ما يصدق عليه لاعتقاده جواز ما علم بالنصوص الصريحة الصحيحة القاطعة تحريمه. الاربع صور دولة يسموا استحلالا. اربع صور دولة يسموا استحلالا. الجحود، التقدير، المساواة والاستحلال، الثلاثة دول يسموا استحلالا. ليه يسموا استحلالا؟ ليه يسموا استحلالا؟ أيوة، لأنه يشمل على الاستحلال والزيادة. اللي بيكحد شريعة ربنا ده مرتكب جريمتين. الجريمة الأولى إن هو بيقول يجوز الحكم بغير ما أنزل الله. الجريمة الثانية بيقول ربنا ما أنزلش حاجة. اللي بيعتقد الأفضلية ده بيرتكب جريمتين، الجريمة الأولى المساواة، والجريمة الثانية ليه؟ الاستحلال قصدي، والجريمة الثانية ليه؟ التقليد. اللي بيقول بالمساواة برضه مرتكب جريمتين، الاستحلال والإيه؟ والمساواة. اللي بيقول بالجواز بس أو بالاستحلال بس ده مرتكب جريمة واحدة اللي هي الإيه؟ الاستحلال. لذلك الأربع صور دول يسمون استحلالا. ماشي؟ نلاحظ هنا ان الشيخ محمد ابراهيم رحمه الله نقول ده بعدين لما نخلص الكلام كله. دول الصورة الخامسة، وهو اعظمها واشملها واظهرها معاندة للشرع ومكابرة لاحكامه ومشاقة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومضاهاة بالمحاكم الشرعية اعدادا وامدادا وارصادا وتأصيلا وتفريعا وتشكيلا وتنويعا وحكما وإلزاما ومراجع ومستندات. فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع ومستندات مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلهذه المحاكم مراجع هي القانون الملفق من شرائع شتى وقوانين كثيرة كالقانون الفرنسي والأمريكي والبريطاني وغيرها من القوانين، ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك. طبعا زمان الحاجات اللي هو ذاكرها دي كانت خاصه بالمحاكم الشرعيه، ارشيف المحاكم والمحاكم الاستئناف والحاجات دي كلها، دي اصلا كان نظام القضاء في الاسلام. والمحكمة الدستورية العليا اللي هي لها سلطة التكفير، ده كان اللي هو قاضي القضاة زمان. النظام القضائي الإسلامي الغرب أخذه كما هو وغير بس بعض الأسامي فيه وسماه بالأسامي الجديدة ديت وطبقه عنده، مع الترتيبات بتاعته الإدارية، الترتيبات بتاعت القضاء الإسلامي، نظام القضاء الإسلامي. من ضمن الحاجات اللي هو أخذها أو من أكثر الحاجات اللي هو استفاد منها كان علم أصول الفقه. فهنا بيقول إيه؟ بيقول ومشقة ومضاهة بالمحاكم الشرعية. بيقول إن النوع ده، الصورة الخامسة دي أعظم الصور وأظهرها وأشملها في المعاندة لشرع الله والمكابرة والمشقة لله ولرسوله. بعد كده بيقول أصل دول ما سابوش حاجة خالص، ده دول يعني ضاهوا بنفسيهم الله سبحانه وتعالى في كل شيء حتى في شكل المحاكم. إعدادا وإمدادا وإفصالا وتأصيلا وتفريعا وتشكيلا وتنويعا وحكما وإجزاما ومراجع ومستندات. بالنسبة له ده ما كانش موجود زمان، إنما ده كان موجود في الحكم الإسلامي فقط. أما بقية الملل وبقية الأجناس، هو النصارى بيختلفوا في حاجة، يروحوا رايحين الكنيسة البابا يقول لهم أنت صح وأنت غلط وأنت عليك كذا وأنت عليكش كذا، ويلا كل واحد يروح. لا عنده أنت جبت الكلام ده منين، ولا مستندك إيه، ولا إن هو يقول لهم والله المسألة ديت ما ردتش محتاجة استنباط واجتهاد، ده هو كده يعني اللي هو بيقوله هو ده كده من عند ربنا. الرومان واليونان والجماعة دول كان عندهم نفس الحكاية كده، الامبراطور بيعين قضاة، القاضي يقعد انت بتقول ايه انت بتقول ايه، خلاص ده صح وده غلط ويلا مع السلامة. ماشي. المحاكم الوحيدة اللي عرفتها الدنيا كان لها مراجع وكان لها اعدادات وامدادات، واعدادات يعني ترتيبات للقضاء، امدادات اللي هي الاجراءات الملزمة اثناء القضاء، المستندات بتاعتها والمراجع، هتجيب الاحكام ديت منين، انت استندت في ايه لحكمك دوت، مرجعك لايه في الاحكام ديت. الحاجات دي ما كانتش موجوده غير في القضاء الاسلامي، ما كانتش موجوده في اي قضاء من القضايا. بعد كده ده دلوقتي حاجه غريبه، دلوقتي هو القضاء الاسلامي عند الناس ان انت هتروح للشيخ وهو يقول لك انت صح وانت غلط وانت عليك كذا وخلاص وكل واحد يمشي. فاصبح الصوره القديمه اللي هي ما كانتش صوره القضاء الاسلامي بقت هي دي صوره القضاء الاسلامي دلوقتي. وأصبح صورة القضاء الإسلامي، الهيئة الكاملة للقضاء الإسلامي أصبحت ديت الهيئة اللي موجودة في محاكم الغرب، أو الهيئة اللي موجودة في المحاكم اللي بتحكم بالقانون الوضعي. دور فلهذه المحاكم مراجع هي القانون الملصق من شرائع شتى وقوانين كثيرة، كالقانون الفرنسي والقانون الأمريكي والقانون البريطاني وغيرها من القوانين، ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك. فهذه المحاكم كثيرة في كثير من الأمصار، مهيئة مكملة مفتوحة الأبواب، والناس إليها أسراب إثر أسراب، يحكم حكامها بينهم بما يخالف حكم السنة والكتاب من أحكام ذلك القانون، وتلزمهم به وتقرهم عليه وتحكمه عليهم. فأي كفر فوق هذا الكفر، وأي مناقضة للشهادة بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه المناقضة. بيقول وذكر أدلة جميع ما قدمنا على وجه البسط معلومة معروفة لا يحتمل ذكرها هذا الموضع. فيا معشر العقلاء ويا جماعات الأذكياء وأولي النهى، كيف ترضون أن تجري عليكم أحكام أمثالكم وأفكار أشباهكم أو من هم دونكم ممن يجوز عليهم الخطأ، بل خطأهم أكثر من صوابهم بكثير، بل لا صواب في حكمهم إلا ما هو مستمد من حكم الله ورسوله نصا أو استنباطا، تدعونهم يحكمون في أنفسكم ودمائكم وأبشاركم وأعراضكم وفي أهاليكم من أزواجكم وضراريكم وفي أموالكم وسائر حقوقكم، ويتركون ويرفضون أن يحكموا فيكم بحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، الذي لا يتطرق إليه الخطأ ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وخضوع الناس ورضوخهم لحكم ربهم خضوع ورضوخ لحكم من خلقهم تعالى ليعبدوه، فكما لا يسجد الخلق إلا لله ولا يعبدون إلا إياه ولا يعبدون المخلوق، فكذلك يجب ألا يخضعوا ولا يرضخوا أو ينفاضوا إلا لحكم الحكيم العليم الحميد الرؤوف الرحيم دون حكم المخلوق الظلوم الجهول الذي أهلكته الشكوك والشهوات والشبهات واستولت على قلوبهم الغفلة والقسوة والظلمات. فيجب على العقلاء أن يرضوا بنفوسهم عنه لما فيه من الاستعباد لهم والتحكم فيه بالأهواء والأغراض والأغلاط والأخطاء، فضلا عن كونه كفرا بنص قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. السورة السادسة: ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل من البوادي ونحوهم من حكايات آبائهم وأجدادهم وعاداتهم التي يسمونها سلومهم. عندنا بيسموها السلم، هناك بيسموها السلوم. يتوارثون ذلك منهم ويحكمون به ويحضون على التحاكم إليه عند النزاع إبقاء على أحكام الجاهلية وإعراضا ورغبة عن حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا حول ولا قوة إلا بالله. القسم الثاني بقى هو كفر عمل. بيقول القسم الثاني من قسمي كفر الحاكم بغير ما أنزل الله، وهو الذي لا يخرج من الملة، وذلك أن تحمله شهوته وهواه على الحكم في القضية بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله هو الحق واعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبة الهدى، وهذا إن لم يخرجه كفره عن الملة، فإن معصيته عظمى أكبر من الكبائر كالزنا وشرب الخمر والسرقة واليمين الغموس وغيرها، فإن معصية سماها الله في كتابه كفرا أعظم من معصية لم يسميها كفرا. هو الزنا وشرب الخمر والسرقة سمي كفرا بالمفهوم، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، لا ينهب النهبة يرفع إليه الناس فيها رؤوسهم حين ينهبها وهو مؤمن. عموما المعصية التي يسميها الشرع كفر أو ينفي عن صاحبها الإيمان أو يصفها بوصف من أوصاف الكفار كالجاهلية أو الركع دي بتكون من أكبر الكبائر، أو ينفي النبي صلى الله عليه وسلم عن صاحبها أن يكون قول من غشنا فليس منا، من حمل عليه السلاح فليس منا، ليس منا من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم. فدي معاصي من أكبر الكبائر. يقول: فإن معصية سماها الله في كتابه كفرا أعظم من معصية لم يسميها كفرا. نسأل الله أن يجمع المسلمين على التحاكم إلى كتابه انقيادا ورضاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نلاحظ فتوى الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله وفتوى الشيخ كلام الشيخ أحمد شاكر ومحمود شاكر في الكثير من التفصيل. يعني الصورة الأولانية اللي الشيخ محمد إبراهيم ذكرها هنا اللي هي الاستحلال، الصورة الأولانية القسم الأول، يعني معظم العلماء يكتفي بأن هو يقول استحلال أو جحود، لكن سبب التفصيل فتوى الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله إن هو عاصر محاولات إدخال القوانين الوضعية إلى المملكة السعودية إلى المملكة العربية، قضيتين الغرب يفهمهم جيدا ويعلم أنهما سبيله إلى استعباد بلاد المسلمين، عشان كده هو حريص عليهم كل حرص. القضية الأولى قضية الولاء والبراء، القضية الثانية قضية الحكم بغير ما أنزل الله. ويستعينون على هاتين القضيتين لأصحاب بدعة القضية الثالثة اللي هي بدعة الدروشة التوسط الصوفية. هنقفل الكتاب كده وإيه؟ نتكلم شوية تاريخ بس معانا برضه علشان يبقى الموضوع بتاع الحكمية متضح ذهننا جيدا. أول لما نزل الشرع على النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحاكم وهو المشرع وهو القاضي وهو القائد وهو كل حاجة، فكان في تلازم بين الحكم والتشريع. ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم فهو الشرع وهو الحكم. يعني النبي قال لي ده انت صح وده انت غلط. لا، احنا القاعدة بتاعتنا مش محمد شعبان، القاعدة بتاعتنا في الدرس ده الانبعاث، كل واحد ايه يقعد انبعاث ياخد راحته خالص في القعدة علشان يفهم. هتقعد ظهرك واجعك ومش عارف تقعد وكده مش هتفهم، لا انت اقعد مدد ومدد رجليك واسند وخد كرسي واقعد وخد مسدس اسند عليها، اهم حاجه يبقى ايه مختص بيه لسان. فيعلم الله ان ده ما بيحصلش معاك ازاي. فايه ما حدش كيف يعني اللي عايز يمد رجله يمدها، اللي عايز يقعد يسند يقعد، اهم حاجه تصحصحوا معاك. فنقول كان في بدايه الاسلام كان التشريع هو الحكم والحكم هو التشريع. توفي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما ترك رصيد هائل من الاحكام الشرعيه، وكانت احكام النبي صلى الله عليه وسلم هي احكام وفي نفس الوقت تشريع وفي نفس الوقت هي احكام نصيه احكام قطعيه لا سبيل للاجتهاد فيها. بعد كده جاء عصر الخلفاء الراشدين، وكان القضيه يتم حسب الاثر. يعني ايه حسب الاثر؟ حسب الحديث. وكانت القضيه اللي تعرض على رجل من المسلمين على احد قضاة المسلمين ولا يعلم فيها حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعني يقلب الدنيا عليه. فمن ذلك مثلا ان جاء يعني جاء الى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه احدى الاقضيه، مش فاكر ايه بالظبط كان كلمه بالشيطان، جاءت لسيدنا عبد الله بن مسعود قضيه من الاقضيه ولم يكن يعلم فيها حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبل ما يقضي فيها قال اقول فيها برايي، فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله منهما براء. عرض عليه امرأة دخل زوجها بها ولم يسم لها صداقا، واحد اتجوز واحدة وما سماش لها صداقه، يعني ما سماش لها صداقه، ما حددش لها المهر، اتفقوا على مهر وخلاص قد ايه المهر ده، لم يتفقوا على المهر. وبعد كده مات جوزها مات قبل ان يبني بها، مات وهو في العصر وهو عقد عليه. فجم عبد الله بن مسعود اهل المراه دي طلبوا ميراثها وصداقها، واهل اهل الرجل اللي مات دوت قالوا لا صداقه لها، لم يسمي لها صداقه، ملهاش بعض وليس لها من الميراث شيء، مات ولم يبني بها. هو لو هو عاقد وطلق وهو ما لم يبني خلاص بمجرد الطلاق الايه؟ خلاص كده ايه انتهت علائق الزوجيه خلاص. لما الواحد بيموت تبقى مراته، لو واحد مات عن امراه طلقها لو هي في فتره العده افترس منه، لو هي ليست في فتره العده افترس منه. فكانهم هم قالوا ان الموت زي الطلاق، اكن هو طلقها من قبل ما يدخل ومات وهي ما لهاش عده يبقى ما لهاش حاجه خالص. فاختلفوا وبعد كده ذهبوا يتحاكمون الى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فعبد الله بن مسعود قال لما يقضي قال اقول فيها برايي، فان كان خطا فمني ومن الشيطان والله ورسوله منهما براء. ارى ان لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط وأن عليها العدة، تعتد ولها مهر النساء، لها مهر المثل يعني، لا وكس فيه لا أقل ولا شطط ولا زيادة، يعني لها متوسط مهر نسائها لا أكثر ولا أقل. فكان عنده أظن أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، فقال أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بمثل ذلك في مروع بنت هشام. مروع بنت واشق نفس القضية عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قضى فيها بذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيها بذلك، فلما سمع عبد الله بن ذلك سجد فيه. خدنا الكلام ده 6 سنين، 3 سنين ولا 3 سنين؟ قد ايه؟ المهم كذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه أيضا عرضت عليه قضية فقال نفس الكلام، أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمني ومن فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منهما براء. وكذلك كان عمر، فكان في فترة الخلافة الراشدة كان يتم القضاء بالنصوص، فيأكل بالنصوص بأقضية الصحابة، وكانت الأقضية الكبرى المسائل الكبيرة كان غالبا ما يجتمع لها الصحابة، وكان الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم يجمعون أهل بدر للمعضلات، فكأن قضائهم كان هو الإجماع. بعد كده جاء معاوية رضي الله عنه، وفي آخر زمان معاوية كان قلب الصحابة جدا، كان عدد الصحابة قليل، وكان الموجود منهم قد هرم كبر، بمعنى لم يعد له صبر على القضاء، عارفين مجالس القضاء طبعا لازم تقعد لك 2 3 ساعات تسمع من ده من ده، يحضر على الشهود، فلم يكن لهم صبر على مجالس القضاء، وكثرت الفتن، فكانت الحاجة إلى الحزم في الإمارة أو في الحكم أكثر من الحاجة إلى الفقه. كثرت الفتن والثورات، كل 3 4 مع بعض عايزين ياخدوا الجامع بتاعهم يعملوا إمارة، وكل واحد بقى يبقى والي وخليفة وكده، ظهر الخوارج وظهر ظهر الفرق، فبدأ يبقى الحاجة إلى إن يكون الأمير في الأمصار يكون رجل حازم أكثر من كونه رجل فقير. وترتب على ذلك بداية ظهور المظالم في زمان معاوية، في آخر زمان معاوية رضي الله عنه. الدولة الإسلامية متسعة جدا، عدد الصحابة قليل، الحكام ينتجون بالكرامة، بمعنى ما فيش أخذ وعطى عندهم يعني، فبدأت تظهر المظالم، وكان رفعها إلى أمير المؤمنين خليفة كان قدير، مين اللي هيسافر من مثلا السند ولا الهند ولا الصين يروح الشام علشان خاطر يقول لأمير المؤمنين ده أنا اتظلمت في حتة أرض ولا اتظلمت في 2000 جنيه ولا حاجة. فبدأت تظهر المظالم. في زمان يزيد بن معاوية ثم بقى من بعده من الأمراء، أمراء بني أمية، ازدادت هذه المظالم. خصوصا بعد استيلاء أهل البدع على بعض الأماكن لفترات من الزمن، زي المختار بن عبيد الثقفي استولى على مكة والمدينة، وهكذا حصلت فتن كثيرة حصل فيها استيلاء من أهل البدع كالخوارج للشيعة على بعض الأماكن، رغم أن الخلافة كانت تركي الجيوش وتحررها، لكن كان بيبقى زمن يكون فيه الحكام هم أهل البلاد، وبالتالي كان بيحصل المظالم الكثيرة جدا. لكن كل المظالم اللي كانت بتحصل كان أصحابها يتبرؤون من أن يكونوا قد حكموا بغير شرع الله. وكان إذا ألزم حكم الله، إذا ألزم الحكم الحجة بحكم الله، أقيم عليه الحجة أن كان حكم ربنا كده، كان يعتذر إما بخطأ وإما بتأويل. هو حكم إن الحاجة الفلانية بتاعت فلان، فراحوا جايين ومنظرينه وإن لا مش بتاعت فلان، فأقيمت عليه الحجة، فكان يعتذر بإن هو أخطأ حكم الله أو تأوله، وليس أنه رد حكم الله. وظل ده أمر مستقر عند المسلمين إلى أن دخل التتار إلى بلاد الإسلام. لما دخل التتار لبلاد الإسلام حصل نوع شديد جدا من الكثرة في نفوس المسلمين. كانت أول مرة المسلمين يعانوا من أن يسلط عليهم عدو يقهرهم حتى ما يستسلم. دي كانت بالنسبة لهم يعني أول مرة. المسلمين قرون طويلة، ثمان قرون، وهم لا يلي خلافة الدولة الإسلامية الشافعة إلا رجل مسلم. وكان كلمة الخليفة دي كلمة بتهز الدنيا. ومع ذلك طبعا التتار كانوا جايين بشريعة مخصوصة لهم، شريعة تشريع قانون يعني، مش شريعة جديدة. كان التتار أصلا كانوا عبارة عن قبائل رعوية، قبائل تشتغل بالرعي، وكأي قبائل تشتغل بالرعي على طول بينهم صراعات. ده في حتة فيها زرع هو عايز يروح يرعى فيها، لا ده فلان يقول له ده أنا اللي جيت أديك، يتخانقوا مع بعض، ده يلم عيلته ده يلم عيلته، يتخانقوا تكبر الموضوع تبقى حرب. فكانوا قبائل رعوية وكان الصراع دائم ما بينهم، لحد ما جاء رجل منهم جنكيز خان. جنكيز خان ده كان قوي وشجاع وذكي، الصفات اللي هي دايما بتميز القائد الفذ. فجنكيز خان دوت راح واخد العيلة بتاعته وقال لهم بدل ما انتم بتحاربوا بعضيكم تعالوا نحاربوا الناس جيراننا ونستولوا على الحاجات بتاعتهم. القبيلة ديت بتعم القبيلة دي، والقبيلة ديت بتخالف القبيلة دي، كلهم قرايب في بعض. فقال لهم طب على احنا بنقاتل بعض، ما تيجوا نقاتلوا الناس التانيين. وبالفعل بدأ ياخدهم، بدأ يعقد صلح مع القبائل المجاورة وياخدهم ويطلعوا يهزم الدول المحيطة. الدول المحيطة بيهم كانوا الصين، وكانوا الخوارزميين دول المسلمين، وكان الروم. الصين كانت في الوقت ده بتعطي الجزية للمسلمين لكنهم أقاموا على دينهم. طبعا الصين تشمل الصين وما حولها، الصين واليابان وأندونيسيا اللي هي الصين، بس الصين فتحت، أندونيسيا فتحت. المهم يعني ايه، كانت المناطق دي فيها ناس مش مسلمين كتير، وإن كانوا يخضعوا لدولة الإسلام. وكان فيها الروم، كان موجود الروم، هو كان موجود قبائل أخرى، كانوا هم أصلا قبيلتين المغول والتتار. فبدأ اسمه إيه دوت، بدأ جنكيز خان إن هو يوحد المغول وغزا بيهم التتار حتى أخضعهم. وبعد كده بدأ ياخد المناطق المجاورة وبدأ إن هو يحاول يجتنب بلاد المسلمين. المهم ربنا قدر، وكان في واحد كده عامل زي معمر القذافي كده بيحب يشكل الناس، فمش عاجبه ان التتار بياخدوا الناس اللي جنبيه، الناس اللي جنبيه كفار وهم اعدائه. فالمهم شكلهم لحد ما جلبهم الى بلاد المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال سالموا الترك ما سالموكم. الترك بالذات، الترك دي بيشمل الصين واليابان بيشمل شرق اسيا، جزء بتاع شرق اسيا كله ده قطب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للمسلمين من زمان جدا سلموا الترك ما سلموه، والترك عاشوا حياتهم يخافون من المسلمين. ولحد زمن عثمان رضي الله عنه كان الترك يعتقدون ان المسلمين لا يموتون، فكرهم المسلمين ما يموتوش لما يرون من حرص المسلمين على القتل على الشهاده. كانوا يقولوا انتوا حريصين ليه على الموت؟ يقول لك في الاحياء عند ربهم، انت خايف ده ما بيموتش، ده بيموت بيصحى تاني. طبعا هم الشعوب في المناطق دي بيعتقدوا حاجه اسمها تناسخ الارواح، فلان يموت روحه تطلع في صار مثلا، بعد كده الصار ده ربنا يكرمه بواحد يضربه يموت يروح روحه طالعه داخله في بني ادم، واحد تاني يموت روحه تخش في مصر وتطلع من مصر تخش في بني ادم كده، يعني اللي هي بيسموها تناسخ الارواح. اللي هم كانوا اعتقدوا ان المسلمين دول ارواحهم تتناسخ في بني ادمين على طول، يعني مش لحد اما في مره قتل بعض المسلمين وقال للمسلمين امامهم ان دول اموات، كلهم اموات وقتلوا في معركه، يعني لما بيصحى قال كل مسلم في سبيل الله اموات، فقالوا قدامهم اموات، فسالوهم ازاي اموات انتوا بتموتوا؟ فقال لهم احنا بنموتوا، امال ايه اللي بيموت ده احياء عند الله في السماء في الجنه مش عارف ايه. فشاع بين الترك ان المسلمين بيموتوا، وظل الترك ايه الموضوع ده عندهم اشاعه، عارفين مثلا هم بيموتوا بجد ولا دي اشاعه يعني، لحد زمان اسمه خوارزمي شاذ. ده هو شكل الترك لحد اما اضطروهم لقتاله، فلما قتلوه لقوا ان المسلمين بيقتلوا وبيهزموا وبيؤثروا ولقوا بيحصل فيهم كل حاجه، فجرأوا عليهم جدا ودخلوا اقتحموا بلاد الخوارزميين دول. وبعد كده الشيعة قعدت تحرضهم وتشجعهم على أهلها لحد ما اتقصوا في بلاد الشام. المهم ان هم كانوا قبائل رعوية مختلفة، فطبعا مختلفين ما بينهم لما نيجي نوحدهم مع بعض، شوف لما مثلا المسجد فيه ثلاث اربع اخوة ولا حاجة زعلانين من بعض، تيجي تقول لهم ايه لا ندخل المسجد معانا في جدول الخطابة ولا مش عارف هنعمل فيه درس، ده يقول لك لا انا عايز خطيب الفلاني، يقول لك لا. فالخلافات كانت كثيره جدا بين الجماعه التطاطر. فجنكيز خان دوت حب يضحك عليهم، كان بيطلع على جبل يقعد فوق شويه وبعد كده يروح نازل يقول لهم انا لما كنت على الجبل ده اوحي الي بان اللي يسرق منكم يتعمل فيه كذا، واللي يزعل مش عارف من الثاني يتعمل فيه كذا، وبقى ايه يطلع على شرائع المسلمين وشرائع الصادقه، قاعد يطلع على الشرائع ويروح نازل من فوق الجبل يقول لهم ده انا اوحي الي ان انتم المفروض تعملوا كذا وتعملوا كذا وتعملوا كذا. فبدا ياتيهم بقوانين ملصقه من شرائع شتى ويفهمهم ان دي ايه ربنا او الالهه بتاعته هي اللي اوحت لهم بيها، حتى ان هم في الاخر اعتبروه ان هو اله. وبقى الحكم ما بينهم قاصر على احكام جنكيز خان، فكانت بينهم الاحكام جنكيز خان كان شرعا متبعا، ما كانش دين لكن كان شرع متبع، وسماه الياسخ او الياسة، سماه الياسخ او سماه الياسة. وبعد كده بقوا التتار يحكمون بالياسخ ده، كان بالنسبه لهم ده حاجه يعني ايه ما لا يجوز مخالفته. دخلوا بلاد الاسلام ربنا قدر اختلطوا بالمسلمين، بداوا يشوفوا معاملات المسلمين واخلاقهم فتاثروا واسلموا. أسلم التتار وبدأوا التتار الكفار يحاربوا التتار المسلمين، وبدأ التتار المسلمين يحاربوا المسلمين اللي ما بيحكموش بالياسة. هو عندهم القتال إنما يكون من أجل الياسة، تطبق الدستور ده عندك زي النهارده كده الديمقراطية، اللي ما عندوش ديمقراطية أمريكا هتخش تحت حربه، اللي ما بيقرش بالديمقراطية ده هيبقى مكان على الخريطة الدولية. هما كان عندهم الياسق، اللي ما بيقرش بالياسق ده لابد ان هو يحارب ويقتل. فدخل التتار بلاد المسلمين وطبقوا فيهم احكام الياسق، لكن ظل المسلمين لا يتحاكمون الى التتار. كان في باب من ابواب الفقه، الباب ده ظل مغيبا او غير مفعل زمن طويل جدا، اللي هو باب الايه؟ الكلام ده على فكره اكشن تاني مره، احنا قلناها قبل كده في سجلنا. اللي هو باب المحكم، عليكم السلام ورحمة الله. باب المحكم. المحكم ده مسألة كانت بتعرض للمسلمين كثيرا. إن أمير المؤمنين محمد دي بس محمد ما جاش هنكمل ان شاء الله بعد العصر. مين اللي من حقه ينصب القضاء يحكم بين الناس؟ مين اللي من حقه ينصب القضاء؟ الخليفة. القضاء فرض كفائي زي ايه فرض كفائي؟ القيام به موكول بالامراء، فكان الخليفة هو اللي بيعين القضاء او نائب الخليفة. خليفة يعني مثلا قاضي القضاء، قاضي القضاء هو اللي حك يعين القضاء من بعد. المهم ان كان احيانا قاضي يموت، قاضي يتعزل ولسه ما جاش القاضي الجديد، والناس بينهم نزاعات. فين يروحوا الواحد من اهل العلم يقولوا له اقضي بيننا في كتاب الله ويعرضوا عليه الواقع. فالعالم دوت يجتهد في المسألة ويقضي فيها بالقضاء. القضاء بتاعه ده ملزم، ده بالإجماع ملزم ان هو لا ينقض حكم الله، لا ينقض حكم حكم به حاكم الا ان يكون قد خالف نصا من كتاب الله، او ان هو يكون خلافه غير سائل، يعني يكون قال قولا غير سائل. وكان يلجا الى مساله المحكم دي كحيله فقهيه، ان احيانا في مساله فيها خلاف سائل. انا عارف لو رحت للقاضي عارف ان مذهب القاضي فيها هيغرمني، في حين ان مذهب فلان مش هغرم، يعني انا هغرم على احد المذهبين وعلى المذهب الثاني مش هغرم. يعني مثلا دي كنت قلتها لكم لما كنا بنشتغل في الإجارة، كنا بناخد الإجارة، لو لم يتفقوا على أجرة في الشركات، لو لم يتفق الشركاء في المضاربة على الربح كيف يقسم الربح؟ المضاربة عبارة عن إيه؟ فيها إيه مضاربة؟ شركة المضاربة عبارة عن إيه؟ مضاربة واحد معاه فلوس ثاني هيشتغل فيها بجهد. فالمفترض هو لما يجي يتفقوا ده بالفلوس وده بالمجهود هيقسموا الربح ازاي؟ لو ما اتفقوش على طريقه لتقسيم الربح ولم يكن هناك عرف تجاري، لم يكن هناك عرف يرجع اليه ولا اتفاق، يبقى الشركه ديت عند جمهور العلماء باطله. الشركه ديت عند جمهور العلماء ايه؟ باطله. والعامل الربح كله لصاحب المال، والعامل اللي هو الشريك بالمجهود له أجرة في الملك. ماشي، ده قول الجمهور. قول القلة قالوا إن كان يعني يصحح الأصل في العقود تصحيحها ما أمكن، فيجعل للعامل اللي هو شغال بمجهوده يجعل له ربح الملك. هنشوف ناس شغالين في نفس المجال برأس مال قريب من رأس المال دوت، ونقول لهم انتوا بتقسموا الربح بينكم ازاي؟ يقول لك والله نقسمه ثلث وثلثين، يبقى يجعل له ربح ايه؟ ربح. تعالى انت كده، انا عندي مشروع. المشروع ده انا وانت يعني عاملين شركه مضاربه، انا بديك فلوس وانت شغال مزبوط. المشروع ده في خلال سنه كسب 10 مليون جنيه. على قول طب ما تفهمناش على ربح وما فيش عرف، على قول انت لك ايه؟ أجرة المثل. اما تبقى يا عم مدير شركة تقبض كام؟ تقبض كام في الشهر؟ 10,000 جنيه؟ 10,000 جنيه يعني هيبقى لك 1,200,000. خلاص؟ لو قلنا ربح المثل وكان ربح المثل النص من ال 10 مليون لك كام؟ 5 مليون. يبقى فرقت معاك 3,800,000. خلاص، والمسألة الخلاف فيها ايه؟ خلافنا ده مين اللي يحسمه؟ القاضي. فأنا عارف إن القاضي ده بياخد بقول الجمهور. فأروح جاي أضحك عليك، أنت راجل طيب، أروح جاي أضحك أقول لك ما بدل ما نروح للقاضي ويقعد يلطعنا وكده، تعال نروح للشيخ الفلاني، ده أنا عارف إن هو بياخد بقول الجمهور، أقول لك تعال نروح للشيخ الفلاني يحكمنا بيه. تروح رايحين للشيك الفلاني يقول لك اه لك ربح المس وهتاخد 5 مليون وخذوا منك. فكان يلجا لمساله المحكم ده على باعتبار ان هي حيله شرعيه مش حيله بشريه، باعتبار ان هي حيله جائزه، حيله تجوز في الشرع. خلاص لحد ما جه زمن الصفار مبقاش فيش فيها حاجة اسمها حاكم يحكم بشرع الله، القاضي بيعين عشان يحكم بالإيه؟ هيحكم بحاجة غير الياسر بقى يروح في الله. فكان الناس يلجؤون إلى علمائهم ليحكموا بينهم. وفي الفترة دي في الزمن ده تم تفعيل مسألة المحكم ده بعد ما كانت نازلة، يعني حاجة مسألة طارئة في مسائل الفقه أو حيلة شرعية، أصبحت ده مستقلة وأصبح الأصل في العمل هو باب المحكم. ده العمل في القضاء هو باب المحكم، وظل الوضع على ذلك لحد ما أذن ربنا سبحانه وتعالى بعد شوية قرون كتير كده حوالي قرنين أو ثلاثة، وجاء بنو عثمان وضموا البلاد الإسلامية وأذهبوا حكم التفار، وصار صارت الخلافة رجعت تاني الخلافة الإسلامية مرة ثانية. فنقول كانت الفترة اللي ظهر فيها حكم ملزم للناس غير حكم الله كانت هي الفترة بتاعت الايه؟ التفار. أما غير ذلك فلم يكن هناك مثل هذا. الفترة دي رغم ان هي وجدت في ذلك، لكن انعقد اجماع اهل العلم في هذه الفترة على ان المتحاكم للياسق كافر، تحكيم الياسق كفر بالله سبحانه وتعالى، ونقل اجماع الحافظ ابن كثير رحمه الله. هننقل بقى من بلاد المسلمين لاوروبا. اوروبا في الوقت ده كانت هي بتمثل العالم الكافر، هي الهلال اللي كانت موجوده في الوقت ده كانوا مسلمين ونصارى وقله من الملل الاخرى. القله الملل الاخرى دول بعضهم يخضع لسلطان النصارى واكثرهم يخضع لسلطان المسلمين، كان من ضمنهم طبعا اليهود. وكانت كان الكفر او الدول الكافره منحصره في دول اوروبا، بل في بعض دول اوروبا كان انجلترا وفرنسا والمانيا والنمسا والدنمارك، كام دوله كده جنب بعضيهم كانوا هم دول الدول النصرانيه. اما سائر العالم فكان دوله اسلاميه. في الدول ديت كان الحكم فيها هو للاحبار والرهبان، كانوا الدول فيها حاجة اسمها السيوقراطية. يعني ايه السيوقراطية؟ السيوقراطية سلطة أو الدولة الدينية، الدولة اللي تخضع لرجال الدين. فكان الأمراء والإمبراطور والأباطرة والملوك كان الكنيسة اللي بتعينهم والكنيسة اللي بتشيلهم. وكانت الكنيسة هي المتحكمة الأولى والأخيرة في مقادير الناس. وكان من ضمنها القضاء. وكان كلمة القسيس كلمة ملزمة لجميع الناس، محدش يقدر يخالف القسيس. والقساوسة في الفترة دي حشروا مناخيرهم في كل حاجة، في الطب، في الفيزياء، في الكيمياء، كل حاجة في الدنيا حشروا مناخيرهم فيها، حتى في الجنة والنار. فكانوا هم اللي بيبيعوا الجنة وبيحرموا الناس منها، يصدر قرار حرمان يبقى ده محروم من البتاع، محروم من الجنة خلاص. كان الملك اللي ما يعجبهمش يصدروا ضده قرار حرمان، هو صدر ضده قرار حرمان يروح يتوسل ويدوس ايديهم. كان في ملك انجلترا كان اسمه شارل الثاني، ده ما كانش عاجبه الكنيسة، فبدأ ايه يشوف نفسه كده ويتمرد عليها ومش عارف ايه، لحد ما في مرة راح اصدر امر بالاقامة الجبرية للبابا بتاعهم في الكنيسة، ما يطلعش بره الكنيسة. فالبابا راح اصدر ضده قرار حرمان ان فلان ده محروم من الجنة ومحروم من رحمة ربنا، وهو قاعد في الكنيسة، هو قاعد جوه الكنيسة والعساكر بتوعهم، وان اللي يعين المحروم سيحرم منه. فانقلب عليه الجنود وانقلب عليه الشعب وقاعد الدنيا كلها عشان ما يتحرموش من الجنة، هم عايشين حياتهم في ذل فهيعملوا ايه. فكانت النتيجة ان الملك شارل دوت لبس بتوع هدوم مقطعة ومشي حافي من القصر طف اسواق البلد لحد ما مشي حافي ولابس مقطع وقلع التاج طبعا سايب شعره ناكش شعره، لحد لما راح على البتاع بتاع الكنيسة، الباب بتاع الكنيسة، وفضل قابع هناك لحد لما القسيس حن عليه وراح فتح له وقال له بقى ان انت ايه، انا عارف استرضي ربنا عليك الايام اللي فاتت ديت وكده، بس هو بيقول لك بقى تسمع كلامنا وتمشي على اللي هنقول لك عليه وتعمل وتسوي وايه، موافق؟ طبعا موافق طبعا. فاصدر عفو، اصدر عفو عنه يعني. فساعتها رجعت انجلترا كلها ايه تبوس رجليه. المهم ده كان الوضع، كان الطب، العلاج بالطب كان حاجه جريمه، كان من الحاجات المجرمه، كانت تعتبر هرطقه. كان اللي بيصاب بالحمى يروح يتحبس في الكنيسه ويقروا عليه تراتيل ويقولوا له ان انت محرم عليك ان انت تاخد عقاقير ولا ادويه من اللي بيعملها الاطباء، وسموا الاطباء الهراطقه. الهراطقه دي يعني ايه؟ الانسان الناجي العلماني، زي علماني زماننا كده يعني. لدرجة ان هو كان في واحد حب يعمل مكيدة يفضح بيها الكنيسة يعني، فراح للفاتيكان، لقى الناس ملمومين حوالين الفاتيكان بيطلبوا ايه الجنة يعني، كل واحد عايز ياخد حتة في الجنة، يشتري حتة في الجنة. فراح وطلب من القساوسة، جمع طبعا كانوا اليهود تجار شطار قوي فكان معاهم ذهب كتير، فقال انا هعمل فيكم اعمل حصارة مكيدة يعني. فطلب منهم كم ضخم من الذهب وراح رايح للقساوسة في الفاتيكان وطلب منهم ان هو يشتري النار. فاستعجبوا، هتعمل ايه بالنار؟ وفي حد بيشتري النار؟ خد لك شبر في الجنة مثلا. فقال لهم لا انا عايز النار. فهو لما دخل عشان خاطر يشتري فقالوا له ان ما حدش بيشتري الجنة غير لما يؤمن بالمسيح. فقال لهم انا مش عايز اشتري الجنة، عايز اشتري النار. طب انت هتعمل ايه بالنار؟ عايز اشتري النار. ايه المشكلة؟ فقعدوا اجتمعوا مع بعضيهم واتكلموا، بعدين قالوا ان احنا مش هتاثر بحاجه، احنا هنحرم الانسان من الجنه، هيروح فين؟ مش هيبقى قدامه غير النار. الثاني بقى عجبه ما عجبوش هيخش النار، يهودي ده عجبه هيخش النار غصب عنه. ف وافقوا في النهايه ان هم يبيعوا النار بكم ضخم جدا من الذهب. فقال لهم بس اشترط عليكم شرط. قالوا له ايه؟ قال لهم ان النار لو بقت بتاعتي لا يدخلها احد رغم عني. وخلاص بتاعتك حد هيخش منك غصب عنك. فكتبوا له عقد بذلك ان النار بقت بتاعت فلان دوت اشتراها وان لا يدخلها الا من اراضي. فاول لما طلع ذاع واشاع بين الناس، قال ايها الناس لقد اشتريت النار فلا تشتروا الجنه، فاني لا ادخل احدا من النار. انا مش دخل حد النار خالص، محدش يشتري الجنه. فطبعا بقى ايه القساوسه صاروا عليه وقالوا بقى ده هرطقه وده كلام متناقض، دي صفصفه، ازاي مش هيدخل النار؟ اما اللي مش هيخش الجنه هيروح فين؟ مش قدامه غير ان هو يخش النار. المهم ان ايه كانت يعني احدى فضائح الكنيسه. كان من ضمن الحاجات اللي هم عملوها يعني، ان واحد عمل تلسكوب اسمه كوبرنيكس، عمل تلسكوب وشاف فيه النجوم. فقال لهم انا لما بصيت في البتاع لقيت الكواكب هي اللي بتلف حوالين الشمس، لما بصيت في السماء لقيت الكواكب هي اللي بتلف حوالين الشمس. هم كانوا بيقولوا ان الارض مركز الكون والدنيا كلها بتلف حوالين الارض، فطبعا كون الارض بتلف حوالين الشمس دي الى الان نظريه مش حقيقه علميه على فكره، لكن كون ان الكواكب بتلف حوالين الشمس دي حاجه مشاهده، الدنيا كلها بتشوفها بعينيها يعني، بتشوفها بالتلسكوب. فقال لهم انا شفت من خلال التلسكوب دوت ان الارض بتلف حوالين الشمس، ان الكواكب بتلف حوالين الشمس. فهاجوا وصاروا عليه واتهموه بالهرطقه، وطلبوا منه ان هو يكسر هو يحطم التلسكوب بتاعه. فأبى فالكنيسة أصدرت ضد حكم بالحق وفعلا تم إحراقه حيا. وإحرق حيا عايز يشتغل. بعد إحراقه هو حي كان تلميذه اسمه جاليليو، ده برضه كان عمل هو كمان تلسكوب وقال للناس بقى ما يروحش للكنيسة بقى يجيب الناس يفرجوا من له بص شايف الكوكب بيعمل ايه، شايف ماشي ازاي حوالين الشمس. المهم شاع خبر جاليليو دوت فاصدروا ضده حكم ان هو تتفقع عينيه، ان هو تحرق عينيه وهو حي يحرقوا له عينيه. فراح يعني استرضى الكنيسة وكده وبعدين ايه وهم قاعدين بقى في جلسة الرضا ديت فبيتكلم معاهم يعني فبيقول لهم ان احنا لو رمينا جسمين من على اي سطح واحد تقيل واحد خفيف مين اللي هينزل الاول؟ مش كده؟ هم الاساس قالوا كده. قال لهم الجسمين هينزلوا مع بعض مش هتفرق التقيل من الخفيف، الاثنين هينزلوا مع بعض في وقت واحد. فقعدوا يضحكوا عليه قالوا ازاي انت بتستعبط؟ لازم التقيل هينزل اول ده تقيل هيقع الاول. قال لهم لا ده اللي بيشدوا عجله الجاذبيه، عجله الجاذبيه بالنسبه للاجسام هيكون هكذا ثابته ما بيفرقش معاها الجسم التقيل والجسم الخفيف. هم قالوا له لا. المهم اتخانقوا تاني ايه في البتاع ولقوها فرصه ان هم يشنعوا عليه فقرروا ان هم يعملوا محاكمه علنيه قدام الناس كلها ويقولوا للناس شوفوا ده اللهبل بيقول لو رمينا جسمين مع بعض الجسم الثقيل هينزل مع الجسم الخفيف. فعملوا المحاكمه وقعدوا بقى يشيعوا في الناس والناس طبعا قعدوا يتلموا وقعدوا يضحكوا على الجدع اللهبل ده. فالمهم قال لهم طب انا عايز منكم حاجه. قالوا له ايه؟ قال اصعد انا والقسيس فوق ويختار هو جسم خفيف وجسم ثقيل ويلقيهم وانا اشاهده بس اقف اتفرج عليه بس. فلما اشوف الجسم الثقيل هينزل الاول اقر ان انا كنت احمق، اقر على نفسي بالحماقه. فراحوا ضاحكين وقالوا هذا ابسط حاجه، راحوا واخدين طوبه صغيره وطوبه كبيره وراحوا واخدين بعدين طالعين فوق سطح الكنيسه خالص وراح القسيس حادفهم من فوق. حادفهم فوق نزلت الطوبتين مع بعض. قعدوا ايه ده؟ فقالوا بقى ده ساحر وبعد جن مسك الطوبتين نزلهم مع بعض اخر طوبه الثقيله ومش عارف ايه فقال لهم طب انا ادعو كل واحد من الناس اللي حاضرين ان هو بعيد عن السحر بتاعي يروح لابعد اخطار الارض ويعمل نفس التجربه، يرمي الكوستين مع بعض ويرمي الجسمين مع بعض ويشوف مين فيهم اللي هينزل قبل التاني. المهم يعني ايه ده كان الوضع اللي موجود في اوروبا ان هو القضاء في الامور الدنيويه او الدينيه او العلميه او السياسيه او اي حاجه في الدنيا كانت كلها بتتم من خلال ايه؟ من خلال الكنيسه. فضل الوضع ده موجود في اوروبا لحد لما عليكم السلام جدا قام ما يعرف بالثوره الفرنسيه. الثوره الفرنسيه دول مجموعه من العساكر كانوا موجودين في فرنسا، كانت فرنسا في الوقت ده بتعاني من الجبايه الكثيره جدا من الاموال. وكل ده بيتم بايه؟ جبايه كثيره ضرائب بيلموا بيها ضرائب كثير جدا من الاموال. كل ده بيتم بموافقه الكنيسه. القسيس بيقول لهم اللي مش هيدفع الضرايب ده هيبقى عاصي وده هيبقى مطرود من الرحمه وده هيبقى مش عارف ايه فبدا بقى الضباط دول بداوا ان هم بينهم بين بعضيهم ينشروا في الجيش ان لابد من قيام ثوره ضد الحكم اللي موجود. كان الملك ايامها مش عارف اسمه ايه اسمه لويس والملكه اسمها اليزابيث، لا اسمها ماري انتوانيت. المهم ان حصلت في الايام ديت مجاعه شديده جدا فاجتمع العساكر دول والضباط دول هيجوا الناس عاملين زي الضباط الاحرار كده هيجوا الناس وراحوا واخدينهم وطالعين بيهم على القصر. فالامبراطوره طلعت تقول ايه الدوشه ديت؟ فواحد من الضباط بيقول لها ده الناس بيثوروا يعني فانهم لا يجدون الخبز. فقالت لهم لا يجدون الخبز لماذا لا ياكلون الحلوى؟ مش الناس عامله ثورة عشان مش لاقيين عيش. قال لهم طب خلاص ياكلوا كيكه، ياكلوا حلاوه كده يعني مش خلاص ياكلوا الحلويات يعني. فالمهم ايه الثوره دي استفحلت جدا ومسكوا الناس كلها الطبقه العليه واعدموها. كان شعار الثوره ديت اشنقوا اخر امبراطور بامعاء اخر قسيس. يعني ايه اذبحوهم مع بعض. نكتفي ده ونكمل بعد شوية. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.